سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا لنصر الله والفتح، يدخل ورأسه يكاد يمس قربوس سرجه. تلك هي الأمثلة. ولكن العزة بالاسم إن غلبت تطغى، والعزة بالحق إن غلبت تتواضع. العزة بالحق إن غلبت تتواضع.